الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أي أخوة الكرام، هذا الدرس 50 من العاصمية. قال ابن عاصم في تحفة الحكام: فصل في الرضاع. وكل ما تحرم شارع من نسب فمثلها مثل الرضاع يجتنب، فإن أقر الزوج بالرضاع فهو إلى الفخص النكاح داعي. وكل ما تحرم شرعا من بالنسب فمثلها من الرضاع يجتنب. فصل في الرضاع. فصل في الرضاع، الرضاعة والرضاعة بالفتح والكسر، وتقول الرضاع والرضاعة بالتاء وحد فيها، بإثبات التاء وحد فيها. هنا أراد أن يبين لنا ما يحرم من الرضاع وأشار إليه بقوله: وكل ما تحرم شرعا بالنسب. والفقهاء يتحدثون عن التحريم في النكاح، فيقولون يكون التحريم بالنسب والسهر والرضاعة والزيادة على الأربعة والجمع بالمحرمات كالأختين وغيرها والطلاق الثلاث والشرك والنكاح في العدة والإحرام، النكاح في الإحرام والحمل والاستبراء. وكل ما تحرم شرعا بالنسب فمثلها من الرضاع يجتنب، معناه أن يحرم من النسب من جهة الأب والأم كالعمات والخالات، ويعني وكذلك من البنات العمات والخالات. والآية واضحة في هذه، في التصريح بهذا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وما يحرم من المصاهرة هذا من النسب، وما يحرم من المصاهرة يحرم كذلك الشخص الذكر، يحرم عليه زوجة أبيه وزوجة جده وإن علا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا. وتحرم عليه أيضا زوجة ابنه وإن سفولا، والزوجة وحلائل أبنائكم، وتحرم عليه زوجة الابن وإن سفول، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، خلافا للتبني. إذا كان عنده ابن للتبني فإن لا تحرم عليه، لكن زوجة الابن تحرم عليك. وحلائل الزوجة وحلائل أبنائكم أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم. ويحرم عليه ويحرم على الأنثى زوج أمها وجدتها وإن علت، وزوج ابنها وإن سفولا. ويحرم عليه الأصول الزوجة كأمها وأم أمها وإن علت، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أي الزوجة الربيبة وربائبكم التي في حجوركم. هذا ما يحرم من المصاهرة وما يحرم من الرضاع، وأشار إليه بقوله: وكل ما تحرم شرعا بالنسب فمثلها من الرضاع. هنا أراد أن يتكلم عن ما يحرم من الرضاع. والرضاعة لغة هي المص، امتص اللبن من تدي أو الرضع. والرضاعة شرعا هي وصول لبن المرأة وإن كانت ميتة أو صغيرة إلى جوف الرضيع، إما بمصين أو بشربين أو بحنقاتين أو غير ذلك في الحولين أو زيادة شهرين عليه. والرضاعة يعني أمك وما أرضعت ومن أرضعتك والتي أرضعتك، يعني شروط الرضاعة التي أرضعتك التي تحرم منك أن يكون اللبن من آدمية لا من بهيمة. وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم، وفي حديث النبي: لا رضاع إلا من أنشز العظم وأنبت اللحم. وهذا اللبن يصل إلى الجوف بكيف أي كيفية كان، بمصين أو شربين أو حقنة، يشبع ويحصل به الغذاء كما ذكر صاحب الذخيرة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، رواه ابن ماجه. وفي رواية للترمذي: وما وكان قبل الفطام، أي قبل الحولين أو زيادة شهرين على الحولين. وقدر الرضاعة عند السادة المالكية: ولو مصة واحدة أشبعت وسدت الجوع وأنبتت اللحم. فيحرم من الرضاع أم الزوجة وبنت الزوجة من الرضاع وأختها. والنساء اللاتي يحرمن نكاحهن من جهة النسب سبعة، يحرمن كذلك من الرضاع. إذا حديث النبي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فما يحرم من النسب أمك وجدتك وبنتك وفروعها وأختك وعمتك وخالتك وبنت الأخ وبنت الأختي، وهن هذا السبعة يحرمن من الرضاع. فإذا أرضعتك امرأة فإن الأم ها وجدتها وبنتها وأختها وعمتها وخالتها وبنت أخي وبنت الأختي مثلهن من الرضاع. لذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإلى هذا أشار بقوله وكل ما تحرم شرعا بالنسب، وكل ما تحرم شرعا بالنسب فمثلها من الرضاع يجتنب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظمه الناظم، أي ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب. رواه أحمد في مسنده ورواه أبو داود في سننه. وكل ما تحرم شرعا بالنسب فمثلها من الرضاع يجتنب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، أن يعني تحريم الزواج يكون بالنسب كما ذكرنا، ويكون بالسهر ويكون بالرضاع. نكتفي بهذا القدر. الله أعلم الصواب، وإليه مرجع المآب، ورغف الله لنا ولوالدنا ومشايخنا وأئمتنا، والحمد لله رب العالمين.